Book 2 40 40 40 Preguntando por el camino. السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. Disculpe. من فضلك. من فضلك. ¿Me puede ayudar? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ ¿Dónde hay un buen restaurante por aquí? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Gire usted a la izquierda en la esquina. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Siga entonces derecho un trecho. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Después vaya a la derecha por 100 metros. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Usted también puede tomar el autobús. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Usted también puede tomar el tranvía. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. Usted también puede simplemente conducir, manejar detrás de mí. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. ¿Cómo hago para llegar al estadio de fútbol? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Cruce el puente. اقطع الجسر. اقطع الجسر. Pase el túnel. اعبر النفق. اعبر النفق. Conduzca, maneje hasta que llegue al tercer semáforo. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Después, tuerza en la primera calle a la derecha. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Después, conduzca, maneje recto, pasando el próximo cruce. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Disculpe, ¿cómo hago para llegar al aeropuerto? من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك، كيف أصل إلى المطار؟ Mejor tome usted el metro. الأفضل أن تأخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو. Simplemente vaya hasta la última estación. اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.